إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن عداوة الكافرين للمسلمين فقال سبحانه محذرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن عداوة الكافرين لنا وأن الكافر لو صاح صياحا أنه يريد أن يعطي حقا لمسلم فاعلم أنه كذاب لأن الله سبحانه وتعالى قد كذبهم من فوق سابع سماء فلا يتغافلن مسلم بهذا الأمر لأنه أمر عظيم ومما تنادى به الكفار ولا سيما في يومنا هذا تنادوا بأن للمرأة يوما خاصا بها وهو 8 مارس فإن للمرأة حقا في هذا اليوم وأن المرأة مهضومة وأن المرأة قد سلب حقها وهذا إن أرادوا الخطاب لهم فشأنهم أما نحن المسلمون فشتان ما بين مكانة المرأة في الجاهلية ومكانتها في الإسلام في الجاهلية كانت تؤخذ أموالها غصبا لا ترث شيئا ربما تدفن البنت من باب المعرة ولا مكانة لها بل أنها لو كانت حائضا لا تآكل ولا تشارب ويعتزل بها في مكان بعيد وإذا كانت متزوجة على رجل عنده أولاد من امرأة أخرى فمات هذا الزوج ألقى أحد أولاد هذا الزوج من غير أبنائها على وجهها خرقة، ثم يخير بين أمرين: إن شاء تزوج بها، وإن شاء رماها لمن رماها ويأخذ ميراثها. أما في الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصاياه: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكانت من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لعموم المسلمين: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم. شبه المرأة بالسجين، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه مكانة المرأة، ومكانة الأم أعظم، عند أن قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي استنصحه بمن أحق الناس بحسن صحابته، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. هذه مكانة المرأة في الإسلام، وهذه منزلتها، وهي مصونة ومشرفة ومعززة ومكرمة. ولذلك لا بد أن تعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من شطرين: الرجال والنساء، وجعل هذين الشطرين سببا لعمارة الكون كلهم فيما يختص به، وجعلهم أيضا سببا لعمارة الكون في العبودية، فهم سواء في عموم الدين إلا ما خص بالنص. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يشمل الرجل ويشمل المرأة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكر رجل، أنثى امرأة، فهم يعمرون الكون في العبودية لله جل وعلا، ولا يختص أحدهم بأحد إلا بشيء جاء به النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لو جئت إلى القرآن والسنة، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل أقرب إلى الكمال، وجعل المرأة هي للنقص أوكد؟ ومما يؤكد على ذلك أن المرأة خلقت من ضلع آدم فهي ناقصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقل ودين. ومن الفروق بين الرجل والمرأة أن الله سبحانه وتعالى جعل القيومية للرجل وليس للمرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وبين الله سبحانه وتعالى أن الرجال أرفع. قال الله: وللرجال عليهن درجة. ومن الفروق أنك ما سمعت أبدا لا في هذه الأمة ولا في الأمم السابقة أن هناك امرأة هي رسول، أو امرأة هي نبية، لأن الله تعالى خص ذلك في الرجال وليس في النساء، فقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالرسالة ما تكون إلا في الرجال، والنبوة ما تكون إلا في الرجال. ولهذا امرأة مغفلة سطر عنها في التاريخ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ادعت النبوة، قيل لها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي. قالت: نعم. قال لا نبي بعدي، ما قال لا نبيه بعدي، وهذا من الغفلة، لأن الله تعالى اشترط في النبوة والرسالة أن تكون للرجال وليس للنساء. ومن الفروق بين الرجل والمرأة أن الرجل جعل بيده أمور وكلف بأمور، فكلف بأمور وأوجبت عليه أمور ما أوجبت على المرأة، ففرض عليه الجهاد في سبيل الله، فهل المرأة تخرج تجاهد في سبيل الله؟ كان أكثر ما كان دور المرأة في عهد رسول الله أنهن يداوين الجرحى وأيضا يسقين الجرحى. أيضا فرض الله عز وجل الجمعة على الرجال والمرأة بالخيار، فرض الله عز وجل الجماعة على الرجال والمرأة بالخيار، والأذان والإقامة إنما هو للرجال وليس للنساء. بالله عليكم لو أنكم سمعتم أن امرأة حتى ولو كان مسجدا خاصا بالنساء فتحت الميكروفون الخارجي وأذنت، الكل سينكر ذلك، لأن ذلك هو حق للرجال وليس حق للنساء. وإن جئت من جهة التقسيم فإن الرجل له ضعف ما للمرأة في بعض الحقوق، فالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، العقيقة الولد له شاتان والبنت لها شاه حتى في الشهادة، فشهادة الرجل بامرأتين إلا في موضع واحد في موضع الرضاع. لو أن المرأة شهدت على رجل أنه أرضعته، أو على شاب أنها أرضعته، وعلى بنت أنها أرضعتها، وكان قد تزوجا، فيؤخذ بشهادة امرأة واحدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل. وهذه الفروق تدل على أن الله عز وجل جعل الإنسان على شطرين، كل على حسب خلقه على حسب تركيبه. لا يجوز للرجل أن يتمنى أن يكون امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون رجلا، لقول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتشبهون بالنساء من الرجال، ولعن النساء المتشبهات بالرجال، كما جاء في السنن من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. المرأة مصونة في الإسلام، المرأة تبقى في بيتها وليست عرضة لأن تبقى للمغازلات والتحرش. ولهذا لو قرأت تجد ثلاث آيات ذكرت فيها البيوت وأضيفت إلى النساء. لماذا؟ مع أن الغالب التمليك يكون للرجل البيت وليس للمرأة، لأن الأصل أن تبقى البنت والمرأة في أحلاس بيتها. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، تبقى في بيتها، أضاف إليها البيت مع أن البيت بيت الزوج. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال لا تخرجوهن من بيوتهن. أضيفت البيوت للنساء مع أن التملك للرجال، هذا لأن الأصل أن المرأة تبقى في أحلاس بيتها. ألا تعلم يا عبد الله، ألا تعلم أيها الزوج، ألا تعلم أيها الأب، أن المرأة الأصل فيها أن تبقى في بيتها لا تخرج إلا لحاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، تخرج لحاجتها. وهذا هو الأصل، أن المرأة تكون مصونة في بيتها، ليس عرضة للمغازلات ولا التحرشات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، عند أن قال لنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وعند أن قال لنا: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة، وليس جميع الأمة، من هذه الأمة من سيتتبعون حذو القذة بالقذة خطى اليهود والنصارى. فمن أبناء المسلمين من يتنادون على هذا الاحتفال وهذا العيد وهذا التكريم. المرأة ليس لها يوم واحد، ليس لها 8 مارس، وليس لها 21 مارس ما يسمى بعيد الأم. المرأة مكرمة معززة في السنة كلها، في العمر كله، إذا أقامت ما أوجب الله عز وجل عليها فهي معززة مكرمة. وإلا لو فرطت في بعض الأحيان قد يوجب عليها حد القتل كالرجل، لو أنها زنت وهي ثيب، كما أن الرجل لو زنى وهو ثيب، ولو أنها قتلت، ولو أنها عصت، فعلى حسب. ولهذا تكون مكرمة معززة. لكن انظروا كيف أنهم أرادوا أن يزجوا بالمرأة إلى هذا الأمر، جعلوا لها يوما خاصا بذلك، يوم المرأة العالمي. مناسبة يوم المرأة العالمي، قد جاءت كثير من نسيج أسباب، لكن ربما أشهرها أنه نساء في أمريكا، تحديدا في أوائل القرن العشرين الميلادي، خرجنا محتجات على الاضطهاد وعلى ما يعاملنا به. ألم أقل لك قبل أنه إذا أرادوا لهن فشأنهن؟ هؤلاء قوم ليسوا منا، لكن نحن قد جاء في القرن العشرين، والإسلام موجود له قرون عدة، والمرأة مكرمة. فقاموا وعملوا اعتصاما وأوقفوا الأعمال، لأنهم كانوا يكلفونهن ما لا يطقن. ثم بعد ذلك حدد لهم يوم، يوم المرأة العالم. ابتدأ من أمريكا، ثم بعد ذلك توالى في كل البلدان، حتى من البلاد الإسلامية. وإلا يعزى هذا الأمر إلى سنة 1800 ميلادي، أن هذا الأمر كان موجودا، والمشهور أنه في أوائل القرن العشرين. طيب ماذا يريدون من نساء المسلمات عند أن يخرجن إلى حقل العمل؟ لاحظ من المفاسد العظيمة. أولا، زجوا بالمرأة بالعمل السياسي. امرأة وسط الرجال في مظاهرة، ولا سيما أنكم الآن تسمعون وتقرؤون أنه يقع تحرش مقرف في بلاد مصر في أثناء مظاهراتهم، بل أن من النساء من اغتصبن في أثناء هذه الأمور، في أثناء المظاهرات زج بالمرأة في العمل السياسي. ومن المفاسد أن المرأة حملوها ما لا تطيق من الأعمال. المرأة ناقص عقل ودين، المرأة ضعيفة، المرأة لو تحملت رئاسة الدولة ما تستطيع كيف تستطيع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كيف سيفلح قوم؟ والله لن يفلحوا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اليوم هي حائض وغدا هي حامل وبعد غد نفساء وبعدها تحتاج إلى نقاهة وراحة وهكذا. خذ كم من العطل للمرأة في السنة كلها. المرأة العاملة الذي أخرجوها في 8 مارس. من الأمور أيضا من المفاسد أن المرأة تريد أن تثبت وجودها، وهذا على حساب في بعض الأحيان دينها. وأنا والله لا أقصد لا من بعيد ولا من قريب بكل الموظفات، لأنهن بعضهن عفيفات شريفات، لكن ننتقد عليهم أمرا آخر وهو الاختلاط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. الاختلاط محرم، لا تقل لي هي ضرورة، من الذي أوجب عليك؟ لا تقل هي ضرورة، والله نستطيع أن تكون هناك مستشفيات خاصة بالنساء ومستشفيات خاصة بالرجال ومدارس خاصة بالنساء ومدارس خاصة بالرجال وجامعات وغير ذلك، لكن هكذا. ولعلكم تذكرون كان قبل إلى الثانوية والأولاد والبنات سواء في فصل واحد، وحدث الفصل بعد ذلك وما قامت الدنيا ولا قعدت، والأمر كان أحسن ما يرام. بقي الجامعات، قالوا لا، فالولد يكون محروما من الابتدائية إلى الثانوية، ثم يأتي الجامعة وبجانبه بنت من أصحاب الموضة وما أدرك. ومن المفاسد أيضا أنه إذا كان في الإدارة امرأة، في بعض الأحيان لو كان من الموظفين من يكون نذلا فإنه يحاول قدر الإمكان أن يظفر بها وأن يفوز بها. فإذا دخلت أي مرفق فيه 3 موظفات أو 4 موظفات أو موظفة وثلاثة رجال، انظر كيف يتكلمون. لا بد أن يشركوا المرأة بينهم. ومن المفاسد العنوسة، الآن في بلادي في دول الخليج يعانون وتحديدا في السعودية من النساء من تصيح صياحا قد بلغت 40 سنة وهي مدرسة، ما وجدت من يتزوج بها. الرجال يذهبون للبنات اللاتي يقعدن في بيوتهن، ما يذهبون إلى بنات 8 مارس، وإنما للذي تقعد في بيتها ولا تتعرض للمغازلات ولا التحرشات. أيضا من المفاسد إهمال الزوج. المرأة تعود من العمل الساعة 1 ظهرا، والزوج يعود الساعة 1 والواحدة والنصف. قالت مخي، قالت اطبخ، والمرأة كالرجل، هكذا يعلمونها. وإذا كانت عاقلة رصينة، إذا كانت عاقلة ربما تطبخ بعد صلاة الفجر، حتى إذا جاءت وقت الغداء قامت وسخنت الطعام، وطعام مسخن تعرفون أن هناك فرقا بينهم. من المفاسد إهمال الأولاد، لا يقوم على حق تربيتهم إلا أمهم حق التربية، فتلجأ إلى شغالة أو تلجأ أن تضعهم عند أمها، أي جدة الأولاد. وتعرفون كيف حنان الجدات المفرط، لا يوجد حزم، فيقع في الأولاد بعض الأحيان في المحاذير. وأما إذا تبوأت منصبا هذه المرأة التي مجدوها في 8 مارس، فهناك من المفاسد. في بعض الأحيان قد يأتي لها بعض المسؤولين، وهناك اجتماع ثنائي بين هذه المسؤولة والمسؤول الذي جاء من محافظة أخرى، فيغلقون عليهم المكتب للتناقش والتدارس في بعض الأمور. وما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. من المفاسد إذا جاء لوفد رجال ونساء، تقول أضطر للمصافحة، مصافحة الرجال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما مست أو قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. أيضا من المفاسد أنها تطلب في بعض الأحيان الاجتماعات سواء في محافظة أخرى أو في دولة أخرى فتسافر بدون محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهذا هو الاحتفال وهذا هو التمجيد لثمانية مارس الذي الآن عنده ضجة إعلامية في إعلام بلاد الإسلام ولا سيما أيضا في اليمن لأن هذا يوم للمرأة. وانظروا إلى هذه المفاسد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.